إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. كنا قد انتهينا أيها الأحبة في شرح كتاب أقصر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى إلى باب المساقاة. وفي الدرس الماضي أخذنا مجموعة من الأبواب، أخذنا باب الحجر بنوعين، الحجر لحفظ الغير والحجر لحفظ النفس. قلنا من الذي يحجر عليه لحفظه؟ من الذي يحجر عليه لحفظ نفسه؟ الصغير والمجنون والسفيه. احسنتم. طيب ذكرنا الوكاله بعد ذلك، اريد فقط يعني ان اختبر باختبار صغير انظر من فهم ومن لم يفهم. ايها الاحبه، هل يصح ان اوكل وثنيا في ذبح اضحيتي؟ هل يصح؟ الان من يقول لا يعلل ومن يقول نعم يعلل، ما اريد هكذا جواب يعني حتى تكون الجواب عن فهم. هل يصح؟ أنا الآن مسلم عندي أضحية معي يا أبا ياسين، وهل يجوز أن أوكل وثنيا بوذيا إنسان ملحد في أن يذبح أضحيتي؟ إيش رأيك؟ نعم؟ لا، وكيف غير مكلف؟ هو مكلف في الجملة لكن يعني نعم؟ لماذا لا يصح أن أوكل بناء على الشروط التي ذكرناها في درس الوكالة الماضي؟ نعم؟ جائز التصرف. من هو؟ طيب وهذا وكلته ذميا حر مكلف رشيد، هل من شرط التصرف أن يكون جائز التصرف في الإسلام؟ يعني ألا يصح أن أبيع وأشتري من ذمي من وثني من ملحد؟ يصح. إذا لماذا من يقول نعم لماذا نعم، ومن يقول لا لماذا يقول لا؟ لماذا لا يجوز له أن يتوكل الذبح عني؟ إيش رأيك يا شيخ جابر؟ شيخ هذا الوثني لا يؤمن يعني. أنا أمامي ذبح، أمامي ذبح، وقلت له اذكر الآن. طيب أنا أعطيك وسع الذمي، هل يصح أن أوكله؟ في المذهب عندنا يصح أن أوكل الذمي في ذبح الأضحية مع الكراهة، مع الكراهة يصح أن أوكل ذميا في ذبح أضحيتي مع الكراهة. أحسنت. هنا ماذا اختل من شروط الوكالة؟ ألم نقل أيها الأحبة في الدرس الماضي من شروط الوكالة أن يكون الوكيل يصح تصرفه في الفعل الذي سيوكل فيه حتى يعني هو ابتداء يصح تصرفه في الفعل الذي سيوكل فيه ثم بعد ذلك نوكله فيه؟ فإذا كان هو أصلا لو تصرف بهذا التصرف لا نقبله ولا نعتد به فلا يصح أن نوكله فيه، أليس كذلك؟ الآن لو أتينا إلى الوثني، الوثني لو ذبح هل تصح ذبيحته؟ لا يصح. هل يجوز أن تأكل منها؟ الكتابي لو ذبح يصح. إذن الوثني البوذي الملحد ذبيحته باطلة محرمة ميتة في حكم ماذا؟ الميتة. فهو لو ذبح لنفسه فذبيحته في حكم الميتة، فإذا تصرفه في حق نفسه لا يصح، فلا يصح إذن أن يوكل فيه، فلا يصح إذن أن يوكل فيه، لأنه كما تذكرون من شرط الوكالة أن يكون الموكل والوكيل كلاهما يصح تصرفه في الفعل الذي سيوكل فيه. فإذا كان الموكل غير جائز التصرف كما قلنا إنسان أيها الأحبة لا يصح يعني لا يصح أن يطلق أجنبية، فلو وكل رجلا في أن يطلق أجنبية لا تصح عملية الوكالة، لأنه هو بنفسه لا يستطيع مباشرة تطليق الأجنبية، فكيف يوكل غيره في تطليق الأجنبية؟ وكذلك هذا الشرط في الوكيل، يجب أن يكون الوكيل لو تصرف في هذا الفعل لنفسه أصالة يصح منه. إذا كان هذا الفعل يصح منه لو تصرف فيه لنفسه حينئذ يصح توكيله فيه، وهذا الرجل الوثني لا تصح أضحيته وذبيحته لأنها ميتة، فكذلك لا يصح أن يوكل فيه بخلاف الذمي، فإنه لو ذبح لنفسه ابتداء يصح لنا أن نأكل من ذبيحته، فيصح لنا أن نوكله، لكن مع الكراهة، لأن الأصل المسلم أن لا يوكل في هذا أهل الذمية، فقط من باب يعني مراجعة الشروط، وأن يحسن الطالب التعامل معها. إذا كان الطالب لا يحسن التعامل مع الشروط وإسقاطها، ماذا استفدنا من ذكر الضوابط؟ فعليك أن تنتبه أخي الحبيب. طيب، ننتقل اليوم إلى باب جديد وهو باب المساقات. قال ابن بلبان رحمه الله: فصل. وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل، وثمرة موجودة بجزء منها، وعلى شجر يغرسه ويعمل فيه حتى يثمر بجزء من الثمرة أو الشجرة أو منهما. طيب شيخ خالد، خليني أقوم الآن حتى أفصل وأبين أن المساقى أيها الأحبة عقد له ثلاث صور، عقد له ثلاث صور. طبعا المساقى صيغة ساقى يساقي، مساقاتا لفاعل الفعال والمفاعلة، فهو مصدر لماذا؟ لساقة، مصدر لساقة. إيش قلنا في الصرف؟ إيش مصدر فاعلة؟ فعال ومفاعلة، فساقة مساقة، هذا المشهور فيها، لم يستخدم الوزن الأول لها. طيب، المساقة كما قال الشيخ تدل على المفاعلة، لكن ما هي كعقد فقهي؟ الآن نتكلم عن المساقة كعقد فقهي، خاصة من يملك مزارع ربما كثيرا يتعرض لهذه القضية. المساقة أيها الأحبة كما قسمها ابن بلبان هو عقد على شجر، نشق شجرة، شجر موجود له ثمر يؤكل، أو الحالة الثانية على ثمر موجود حتى يكمل صلاحه، الحالة الثالثة على غرس شجر حتى يكبر ويثمر. الآن أيها الأحبة، في المذهب عندنا المساقى عقد على أحد هذه الأمور الثلاث. يأتي شخص عنده أشجار موجودة لكنها لم تثمر بعد، يقول أنا مشغول الآن لا أستطيع أن أرعى هذه الأشجار الموجودة حتى تثمر، فيأتي لسير من الناس، يأتي للشيخ عبد الرحمن، يقول الشيخ عبد الرحمن تأتي إلى مزرعتي ترعى هذا الشجر وتسقيه وتنتبه عليه حتى يثمر، وبعد أن يثمر ما سيخرج لك الربع ولي ثلاثة أرباع، صحيح؟ هذه صورة من صور المساقة. الصورة الأولى أن يكون على شجر موجود ولكن الثمر لم يوجد بعد، فآتي لرجل أقول له تعمل في هذه الأشجار تصلحها وتقلمها وتسقيها وكذا وكذا حتى يخرج الثمر، ومقابل عملك ماذا ستأخذ؟ ستأخذ ربع الثمار الناتجة وأنا سأأخذ ثلاثة أرباع. هذه الصورة الأولى. لاحظوا في هذه الصورة الربح سيكون من ماذا؟ من الثمر الذي سينتج فقط. الصورة الثانية، الصورة الثانية أيها الأحبة، لا، يكون الثمر موجود، يعني الشجرة موجودة والثمرة أيضا موجودة لكنها لم تصلح بعد، فآتي لرجل أقول له يا فلان ترى أنا انشغلت وعندي مشاغل، تأتي تهتم بهذه الأشجار مع ثمارها الموجودة حتى يكمل الصلاح وتصبح صالحة للقطاف؟ قال لي أبشر، كم الحساب؟ قال لك ربع الثمار نفس كما قلنا قبل قليل ولي ثلاثة أرباعها. هذه صورة ثانية. إيش الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى؟ في الصورة الأولى بس الشجر الموجود والثمار مش موجودة بعد، لسه ما طلعت. في الصورة الثانية الشجر موجود والثمر موجود ولكنه لم يصلح. الصورة الثالثة والأخيرة، لا الشجر موجود ولا الثمر موجود، فآتي لرجل أقول له هذه أرض جيد، خذ هذه الغراس. لاحظوا كلمة خذ هذه الغراس، ماذا تفهم منها؟ أن الغراس ممن تكون؟ من صاحب الأرض. أقول له خذ هذه الغراس اغرسها واهتم بها حتى تثمر، وفي هذه الحالة الثالثة يصح أن يكون الربح المتفق عليه يكون إما جزء من الثمار، أقول لك جزء ربع الثمار ولي ثلاثة أرباعها، أو جزء من الشجر، أقول لك ربع الشجر، نفس الشجرة كلها تأخذها أنت ولي ثلاثة أرباع الشجر، ويجوز أن يجمع، يقول لك ربع الثمار وربع الأشجار. فهذه الصورة الثالثة والأخيرة، الشجر غير موجود والثمر غير موجود. الآن إذن صور المساقة كم صورة أيها الأحبة؟ ثلاثة. إما أن تكون الشجرة موجودة والثمار غير موجودة، إما أن تكون الشجرة والثمار موجودة، إما أن تكون الشجرة والثمار غير موجودة. ممتاز، وضعت الصور الثلاث. طيب في الصورة الأولى والثانية، في صورة في حالة كون الشجر موجود والثمر غير موجود، أو في حالة كون الثمر موجود كذلك ولكن بقي علينا أن نصلحه في كلا الصورتين الأولى والثانية، الربح يشترط أن يكون من الثمر فقط، لا يجوز أن يكون الربح من الشجر. فلا يصح أن أقول له في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية لك ربع الشجر، أعطيه الشجرة، أعطيه فقط ماذا؟ الثمر. لماذا؟ لماذا أيها الأحبة لا يصح أن يتم العقد على الشجر؟ أحسنت، أن الشجرة في كلا الحالتين موجودة، وإنما هو عمل في الثمار، فنعطيه الربح مما عمل فيه في الثمار، سواء كانت الثمار موجودة أو الثمار معدومة، هو سينتظر ويهتم بالشجر حتى يخرجها. واضح؟ في الصورة الثالثة والأخيرة التي هي حتى الغراس غير موجودة، أنا سأعطيه إياه، هو سيزرعها في الأرض ويهتم بها حتى تنبت، لا، في هذه الحالة يجوز أن يكون الربح من الثمر، ويجوز أن يكون من الشجر، ويجوز أن يكون من الشجر ومن الثمر، يتفق على جزء من الثمر وعلى جزء من الشجر. إذن واضح الفرق بين الصورة الثالثة والصورة الأولى والثانية؟ فاحنا بنتكلم دكتور قاعدين عن المساقات سريعا، ما انك دخلت يعني في اللحظات الاولى. نقول اذن عقد المساقة هو عقد على ماذا؟ اما على شجر موجود، شجر موجود لم يخرج ثمره بعد ولكن له ثمر يؤكل. انا ترى لو قيدتها لم يخرج ثمره بعد، جيد، ها شجر موجود اذن عقد المساقة على شجر موجود، هذا الشجر يخرج تمر يؤكل ولكن هذا الثمر لم يخرج بعد، ما زلنا نحتاج نهتم بشجرة حتى تخرج. الحالة الثانية أن يكون على ثمر، لا الثمر موجود، فأهتم آتي لشخص أجعله يهتم بهذا الثمر حتى ماذا؟ حتى يكمل صلاحه. في كلا الحالتين، في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، في حالة كون الشجر موجود لكن الثمر معدوم، أو في حالة كون الشجر والثمر موجود، الربح الذي أتفق عليه مع العامل يكون بجزء من ماذا؟ من الثمار فقط، ولا يجوز أن يكون بجزء من الأشجار. الصورة الثالثة والأخيرة، لا، لا الشجر موجود ولا الثمر موجود، فآتي أنا صاحب الأرض أعطي العامل غراسا، أقول له اغرسها واهتم بها حتى تثمر. في هذه الحالة الثالثة والأخيرة يصح أن يكون الربح الذي أتفق فيه مع العامل الشجر، أقول لك ربع الأشجار ولي ربع الأشجار، أو الثمر فقط، أقول لك ربع الثمار ولي الباقي، أو الشجر والثمر، أقول مثلا لك نصف الأشجار ولك ثلاثة أرباع الثمار، يجوز أن أجمع بين ذلك. واضح أيها الأحبة؟ الآن بقي بعض القيود. في الحالة الأولى، في حالة كون الشجر موجود قلنا وله ثمر يؤكل لم يخرج بعد، لاحظوا قيدنا الثمر بأنه ماذا؟ إذا كانت أيها الأحبة عند الحنابلة هناك شجرة تخرج ثمار لا تؤكل فلا تصح المساقة عليها. مثل إيش أشجار لها ثمار لا تؤكل؟ نعم، أشجار زينة مثل الصنوبر، يعني الصنوبر أظن أننا لم نأكل منه، يعني السرو مثلا، أي ثمرة أيها الأحبة لها ثمر لكنه لا يؤكل لا تصح المساقة عليه. لذلك قلنا ماذا؟ ثمر موجود له ثمر يؤكل، لابد خلص عند الحنابلة لابد هذه الشجرة التي ستهتم ثمارها أن تكون ثمارها مأكولة. أما الثمار إذا لم تكن مأكولة أو لا تخرج أصلا ثمر فهذه لا تصح المساقة عليها. هذا في الآن في الحالة الثالثة، إذا كانت الغراس غير موجودة والثمر غير موجود، قلنا هناك شرط عليكم أن تنتبهوا عليه عند الحنابلة، طبعا هذا الشرط هو أن الغراس يجب أن تكون من مالك الأرض. أما أن يقول للعامل خلاص خذ الأرض إيتي أنت بأشجار واغرسها واجعلها تنمو وتصلح وبعد ذلك تعطيني الربع وأنا مثلا تعطيني الربع وأنت لك ثلاثة أرباع أو لي النصف ولك النصف، لا يصح، تبطل. هذا عند الحنابل، المسألة فيها خلاف فقهي، لكن الحنابل يقولون الغراس يجب أن تكون من صاحب الأرض وليس من العامل، هو يذهب للمشاتل يشتري ويهتم وكذا حتى تكبر، لا يصح العقد في هذه الحالة. طيب في هناك سؤال، كان لك سؤال شيخ؟ لا هي يعني هي صورة، نستطيع أن نقول هي صورة قريبة، لأنه عقد يتعلق بالأرض يعني هو نوع من أنواع الشركة، تستطيع أن تسميها نوع من هذه الأنواع، لكنها في النهاية عقد مستقل له شروطه له ضوابطه التي ستأتي معنا. نعم هي تستطيع تقول نوع من أنواع المضاربة، لكن لأن لها شروطها الخاصة وفيها تفريعات فقد يفصلونها، أما هي في الحقيقة أنت منك الأرض والأشجار وذاك منه ماذا؟ العمل. صحيح، فتستطيع أن تقول هي نوع من أنواعها، لكن لما كانت لها شروطها وضوابطها الخاصة، خاصة أنه هذه الكتب أيها الأحبة كتبت في عصور متقدمة، فكانت ربما الزراعة والغرس والأشجار هي التي البضاعة التي يتكلمون فيها والتجارة، ما كان عندهم الصناعات الموجودة الآن، لذلك هم يفصلون في الأشجار والزروع والثمار ما لا يفصلون في غيرها من الأبواب لطبيعة المجتمع. إذا نعود إلى كلام ابن البلبان نعلق عليه، قال وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل. اكتب هنا علق، قل على شجر له ثمر يؤكل، لكن لم يخرج الثمر بعد حتى تعرف الصورة الأولى. إذن وتصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل، طبعا بين أن هذا تقييد ثمر يؤكل، إذا كان الثمر لا يؤكل أو لا يوجد لها ثمرة لا تصح المساقات ابتداء. فإذا تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل أي لم يخرج بعد. الحالة الثانية وثمرة أي وعلى ثمرة موجودة بجزء منها، بجزء منها يعود على المسألة الأولى والمسألة الثانية، المسألة الأولى والمسألة الثانية، الضمير في منها يعود على ماذا أيها الأحبة؟ على الثمرة، يعود على الثمرة بجزء منها أي بجزء من الثمرة. فكأنه قال لك تصح المساقات على شجر له ثمر يؤكل لم يخرج بعد، أو على ثمرة موجودة بجزء من الثمرة، في كلا الصورتين تتعاقد معه على جزء من الثمرة، لك ثلاثة أرباع ولي ربع أو لي نصف ولك نصف من الثمار. الصورة الثالثة قال وعلى شجر يغرسه ويعمل فيه، هاي الصورة الثالثة، الشجر غير موجود، تعطيه الشجر تقول له اغرس هذا الشجر واعمل فيه حتى يثمر. وفي الصورة الثالثة ايش قال؟ بجزء من ماذا؟ من الثمرة او الشجرة او منهما، لان الصورة الثالثة كما قلنا يجوز ان يكون الربح من ماذا؟ من الثمرة، ويجوز من الشجرة، ويجوز من الثمر والشجر. واضح تعليق كلام ابن بلبان أيها الأحبة؟ هذه الصورة وأظنها واضحة. طيب قال فإن فسخ مالك قبل ظهور ثمرة فلعامل أجرته أو عامل فلا شيء له. يقول أنا اتفقت مع واحد على إحدى هذه الصور، اتفقت مع واحد على إحدى هذه الصور، على واحدة من هذه الصور، ممتاز. الآن بدأ العامل أيها الأحبة في العمل على الاتفاق، فجاء مالك الأرض أو جاء مالك الثمار، مالك الغرس والثمار ابتداء، جاء مالك الشجر والثمار على هذا العامل فقال له لو سمحت أريد أن أفسخ هذا العقد، أريد أن أفسخ هذا العقد. الآن سؤال لمن يحفظ ويراجع، المساقاة عقد لازم ولا عقد جائز؟ المساقاة هذا مرة معنا في الأبواب السابقة، عقد لازم أم عقد جائز؟ الشيخ هذا ها عقد جائز. المساقة عليك أن تتقن الفروق بين العقود اللازمة والجائزة. ما معنى المساقة عقد جائز يا أبا ياسين؟ يفسخ في أي وقت يشاء، صحيح؟ ممتاز، أحسنت، هذا اشتغل وتعب. إيش بدنا نحله؟ انظر ماذا قال، قال فإن فسخ مالك قبل ظهور الثمرة فلعامل أجرته، يعني العامل بعد ما تعب نقول السلام عليكم؟ لا، الآن انظروا، لكنه حددها بمدة زمنية. إذا جاء المالك إلى هذا العامل فقال له أريد أن أفسخ، يجوز للمالك، لكن إن طلب منه الفسخ قبل ظهور الثمرة يعطى العامل أجرة المثل. نأتي الآن، الثمار خرجت لم تخرج بعد، ممتاز، فنأتي نقول هذا العامل عامل كم يوم؟ عامل مثلا ثلاثة أشهر أربعة أشهر، كل يوم بمعدل مثلا عامل ثمان ساعات، كم يستحق مثله في اليوم الواحد؟ عشر دنانير، خلاص عشر دنانير على ثلاثة أشهر تضربها 900، إذا يعطى هذا العامل 900، أعطى أجرة المثل وانتهى الأمر. طيب إذا كان الذي طلب الفسخ هو العامل العكس ليس صاحب الشجر الآن خلص لا شيء له، لأنك أنت الذي خلص أفرطت في حقك. إذا كان العامل هو الذي طلب الفسخ قال يا شيخ ترى أنا عندي أعمال أخرى وفي الحقيقة لا أستطيع أن أكمل العمل في أرضك وفي أشجارك، هنا العامل لا شيء لأهله لأن الفسخ جاء من عنده. أما لو الفسخ جاء من عند المالك لن نضيع عمل العامل نعطيه أجرة المثل، لكنه انظر بماذا قيد، قال فإن فسخ مالك قبل ظهور الثمرة فهذا قيد، فإن فسخ قبل ظهور الثمرة فهذا قيد فلعامل أجرته أو عامل فلا شيء له. طيب انظر ماذا قال بعد ذلك. والله في الحقيقة ما وجدت من نص على هذا الأمر، يجب تحتاج إلى بحث. يعني لو كانت الثمرة موجودة الآن، هم انظروا ماذا قالوا، انظروا قال بعدها وتملك الثمرة بظهورها، أي بمجرد أيها الأحبة ظهور الثمرة، بمجرد ظهور الثمرة أصبح لكل رجل منهم حقه. أنا كما اتفقت معه قلت له حتى تثمر، إذا أثمرت لي كم؟ 3/4 مثلا وله الربع. إذا خرجت الثمار وظهرت أصبح كل يملك حقه، أصبح كل يملك حقه. لذلك قال وتملك الثمرة بظهورها، ففي حالة ظهور الثمرة إذا ظهرت الثمرة العامل له ربعها أصبحت ملك له، وصاحب الأرض له 3/4 بحسب الاتفاق. مثلا إذا كان اتفق على نصفين يا أبا يسير خلاص بظهور الثمرة صاحب الشجر له كم؟ النصف، وأصبح النصف الآخر ملك لمن؟ للعامل بمجرد الظهور. لا ليس يعني ليس لازما في الحقيقة، أقرب من أنه في هناك خلاص حق انتقل للعامل، ما شو ممكن تسميه لازم؟ يعني لا أستطيع أن أحجر، وإن كانت يعني أنا أخشى من إطلاق عبارات لم يطلقها الفقهاء، لكن يمكن نسميه لازم لأنه ماذا قال؟ قال فعلى عامل، يعني ماذا ينبني على كون الثمرة تملك بظهورها؟ ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني عليه قال فعلى عامل تمام عمل إذا فسخت بعده. يعني نستطيع أن نقول نعم تحول العقد من جائز إلى لازم إذا صحت التسمية، فالعامل لا يستطيع أن يفسخ بعد ظهور الثمرة، وكذلك صاحب الأرض ليس له أن يقول للعامل سلام عليكم، لأن العامل الآن أصبح له جزء من الثمار، فلا العامل له أن يترك صاحب الأرض يغرق مع هذه الثمار، ولا صاحب الأرض له أن يطرد العامل، كأن العقد أصبح لازما. فنقول للعامل اعمل حتى ينتهي الموسم، خذ ثمرك وبعد ذلك افسخ العقد. فإذا فرق بين الفسخ قبل ظهور الثمرة وبين الفسخ بعدها. هل يجوز الفسخ قبل ظهور الثمرة؟ نعم. هل يجوز الفسخ بعد ظهور الثمار؟ لا. لماذا؟ لأنه في إضرار في الحقيقة. تخيل العامل تركه مع الثمار ولم يجد شخص ينوب عنه، ستتلف هذه الثمار ولن يستطيع صاحب الأرض يعني أن يأتي ربما بشخص يحل محله، وهذا فيه تضييع للأموال. هو لذلك أنا قلت لك أنا لا أطلق عبارة إنه العقد لازم، يعني أستطيع أن أقول لك العقد جائز، لكن في الحقيقة يعني في النهاية العامل عليه تمام العمل لأن له جزء من ماذا؟ من الثمرة. فسمي العقد فسخ أو لو تسمي العقد فسخ لازم. نعم لازم من جهة وجائز من جهة، جائز من جهة الفسخ ولازم من جهة تمام العمل. ما هو الآن سيصبح القضية قضية تطبيقية، الآن كون العامل يلزم أن يتمم العمل ويلزم وله ربع الثمرة، إذن كأن العقد في حقه ماذا؟ يعني أنت الآن لا تسميه لازم، ما عندي إشكال، وأقول سميه مثلا حدث فسخ، فإذا فسخت فعلى عامل تمام العمل، لكن العامل في الحقيقة يلزم بإتمام العمل ويلزم كذلك بماذا؟ ويلزم كذلك يعني وله عفوا ربع ونصيب من ماذا؟ من الثمر له أن يأخذه. يعني في النهاية أنا قلت لكم لا يقولون أن العقد أصبح لازم، ولكنهم يلزمونه بالعمل حتى يأخذ نصيبه من الثمرة حفاظا لها. طيب يعني انظر ماذا قال في التنقيح عندك ابن بلباء، ماذا قال ابن بدران؟ قال في التنقيح أي المرداوي في التنقيح المشبع، قال يؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة، هذه فيها تاء محذوفة عندكم المناصبة، هي المناصبة يعني هي المناصبة في الحقيقة هي الصورة الثالثة والأخيرة. الصورة الثالثة إعطاء العامل الغرس حتى يغرسه، لا يسمونها مساقاة، يسمونها مناصبة ومغارسة، ولكن ابن بلبان ذكرها في باب المساقاة. هي في الحقيقة عندهم تسمى ماذا؟ مناصبة ومغارسة، ولكن ابن بلبان ذكرها في باب المساقاة، فلو سميت مساقاة لا إشكال. لذلك قال يؤخذ منه دوام العمل على العامل في المناصبة ولو فسخت إلى أن يبيد الثمر، يعني إلى أن يجز. فأنت في الحقيقة خلص أصبحت كعامل ماذا؟ ملزم، ملزم بأن تبقى على رأس العمل حتى تنتهي الثمار وتجز وتأخذ نصيبك منها، فهي في الحقيقة أقرب إلى أن يصبح العقد لازم، والله تعالى أعلم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى، قال وعلى عامل، أن سيفصل إذا أنا ساقيت عاملا على شجر حتى يثمر أو على ثمر موجود أو أعطيته الشجر، يعني الصور الثلاث، ما الأمور التي تلزم العامل أن يعملها وما الأمور التي تلزم صاحب الأرض أن يعملها، ما وظيفة هذا ما وظيفة هذا، لأن هذه الأمور يختلف فيها الناس. يأتي عامل يقول لا أنا مش مطلوب مني أفعل كذا، أنا مطلوب مني أفعل كذا وكذا. يأتي صاحب الأرض يقول لا أنا لست مطالبا بكذا، أنا اتفقت معك على كذا وكذا. فلا بد أن نحدد وظيفة كل شخص منهما، أنا ما الذي يجب علي أن أقوم به، وما الذي يقتضيه هذا العقد في حقي، وما الذي لا يقتضيه. فقال وعلى عامل كل ما فيه نمو أو إصلاح وحصاد ونحوه. إذن العامل أيها الأحبة يلزم بماذا؟ يلزم بكل العمليات التي تحافظ على نمو وإصلاح الشجرة. فهو يلزم بماذا؟ بتقليم الأشجار، يلزم مثلا بمثلا إذا كان صاحب الأرض أتى بالماء يلزم بأن يوصل الماء إليها، يلزم بحماية الأشجار، إزالة ما يضرها من الحشرات أو ما شابه ذلك. فكل شيء فيه نمو للشجر وفيه إصلاح له، وذكر بعد ذلك قال وحصاد ونحوه ودياسة الثمر، فهذا من واجبات من؟ من واجبات العامل. طيب ما واجبات صاحب الأرض وصاحب الشجر؟ قال وعلى رب أصل، يعني على صاحب الأصل يعني على مالك الشجر، قال وعلى رب أصل حفظ. إيش يعني حفظ؟ قال حفظ ونحوه، أي عليه كل ما يتم به الحفظ، ويقصدون بالحفظ عليه أن يأتي بالماء، هو الذي يشتري الماء، عليه أن يحفر مثلا الآبار وأن يجري العيون إذا كانت مثلا هناك أنهار جانبية، عليه أن يحفر الأنهار ويجري العيون إذا كانت مثلا الأشجار تحتاج، مثلا المزرعة تحتاج إلى شيك، تحتاج إلى جدار استنادي أو ما شابه ذلك، هذه كذلك عليه. فالعامل هو فقط مهمته عملية المحافظة، متابعة الشجر، يلاحظ هذه شجرة تحتاج تقليم، هذه شجرة عليها مثلا حشرات مؤذية، هذه شجرة خرج بجنبها بعض الحشائش الضارة، هذا الذي يقوم به. مثلا صاحب الأرض جاء بالماء يقوم هو بعملية السقاية، هذه وظيفة العامل. أما وظيفة صاحب الأرض كما قلنا أن يجري الأنهار والعيون وأن يحضر الماء إلى الأرض، أن يبني الجدران الاستنادية والسلاسل حتى لا تدخل مثلا البهائم والوحوش، هذه وظيفة من؟ وظيفة صاحب الأرض. فعلى كل إنسان أن يعرف وظيفته. لذلك قال وعلى ربي أصل حفظ ونحوه، كل ما يحفظ الشجر والثمر فهذا عليه. كذلك مثلا الزبل كما يقولون، مثلا السماد، هذا يحضره من؟ يحضر صاحب الأرض. والعامل ما وظيفته؟ هو الذي يقوم بالتوزيع. لاحظنا إذا العامل، نلاحظ لو وضعنا ضابط عمل، العامل ليس عليه أن يشتري وأن يحضر المواد، العامل وظيفة توزيع المواد، توزيع الماء، متابعة الأشجار، تقليمها. وأما إحضار الغرس ابتداء، إحضار المياه، إحضار الزبل وجمع ذلك من السماد، هذه وظيفة من؟ هذه وظيفة رب الأرض. وهذا مهم أيها الأحبة. يأتي صاحب الأشجار للعامل يقول لماذا لم تحضر الماء؟ لا، يقول أنت أحضر الماء أنا أسقي. لماذا لم تأتي بالسماد؟ يقول أنت الذي تأتي بالسماد أنا أوزع. وعلى ذلك فهذا مهم معرفة مقتضيات العقد. ثم قال وعليهما بقدر حصتيهما جداد. عملية الجداد وقطف الثمار هذه على كل واحد بقدر حصته، يعني أنا كعامل لي ربع الثمر، نعم أنا علي قطف ربع الثمار، والذي عليه وصاحب الشجر له ثلاثة الأرباع، هو الذي عليه عملية الجداد، يأتي بعمال يقوم بعملية الجداد. لذلك قال وعليهما بقدر حصتيهما جداد، فأنا علي الربع وهذاك عليه ثلاثة أرباع العملية. أراد أن يعني لو قال لي خلاص اقطفها أنت وأعطيك أجرة القطاف لحقه ما في مشكلة، لكن كأصل عملية الجداد والقطاف كل بقدر حصته وعليهما بقدر حصتيهما جداد. إذن هذا هو عقد ماذا؟ هذا عقد المساقة. هناك عقد قريب منه وهو عقد المزارعة، والمسرق بين المساقة والمزارعة أيها الأبناء ما هو؟ أن المساقة تكون على الأشجار ذات السيقان الطويلة، المساقة تكون عقد على الأشجار ذات السيقان الطويلة، وأما المزارعة فهي عقد على ماذا؟ على البقوليات والخضار، هذه المزروعات التي تحصد أو البقوليات كالفول والحمص وما شابه ذلك، فهذا يسمى عادة العقد عليها عقد ماذا؟ مزارع. دائما يفرقون بين الغراس وبين المزروعات، لاحظتم أنتم في أكثر من باب، إذا قالوا غرس يقصدون بها الأشجار الكبيرة أو ما حتى لو كانت لها سيقان صغيرة لكنها متينة، وأما الزروع فعادة يقصد بها كما ذكرنا سابقا المحاصيل الزراعية التي تحصد، يقصد بها كذلك البقوليات الصغيرة وما شابه ذلك مما ليس له سيقان متينة. فالمزارعة أيها الأحبة قال المصنف رحمه الله تعالى: وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط علم بذر وقدره وكونه من رب الأرض. المزارعة كذلك تصح، كما أن المساقات تصح المزارعة تصح، ولكن المزارعة أيها الأحبة الآن المزارعة ما فيها التفصيل الثلاثي الذي فيه المساقاة، لماذا؟ لأنه ليست صورة المزارعة كما قلنا على هذه التي تخرج قصيرة تؤخذ وانتهى الأمر، صحيح؟ لذلك ما في أحسن شجر نقول ننتظر حتى يثمر أو ثمرة موجودة حتى ينمو صلاحها، وإنما هو بذر أو بذر بفتح الباء أو كسرها يعطى لمزارع يزرعه في الأرض، قمح، شعير، ما شابه ذلك، هذا يخرج جيد، هذا يخرج بمجرد خروجه أيها الأحبة يتفق، أنا لك مثلا الربع ولي أنت ولك ثلاثة أرباع، خلاص نتفق، اتفاق طبعا يكون ابتداء، لك أنت ربع المحصول وأنا لي ثلاثة أرباع المحصول وينتهي الأمر. لذلك لم يفصل في المزارعة كما فصل في المساقة، فقال مباشرة: وتصح المزارعة بجزء معلوم مما يخرج من الأرض بشرط. ما هي الشروط؟ قال: علم بالبذر. الشرط الأول حتى تصح المزارعة أن يعلم المزارع بالبذور التي أعطيها، يعني أنت أعطيتني كصاحب أرض أعطيتني بذور ولا أعلم ما هي، والله هذه باذنجان ولا بندورة ولا خيار، ما يصلح، لابد أعرف أنا ما هذه البذور التي أعطيتها. ثانيا القدر، كم مقدارة، كم أعطيت من كمية البذور، لابد يعرف كذلك كمية التي أعطيها من البذور، ولو تقديرا هو ربما لا يعد بالحبة ولكن بالجملة يكون معروف كم هذا سينبت. ثالثا وكونه من رب الأرض، وهذا شرط أيها الأحبة في الحقيقة ربما يخالف فيه الحنابلة جمهور الفقهاء، وهو كذلك مر معنا في المساقة، أن تكون البذور ممن؟ من صاحب الأرض وليس من العامل، يعني صاحب الأرض هو الذي يجب عليه أن يأتي بالبذور والعامل فقط يبذرها، أما إذا كان العامل هو الذي يأتي بالبذور فهذا تفسد به المزارعة عند الحنابلة، لا يتصح العقد، وهذا خالف فيه العنابلة جمهور الفقهاء، وأظن العمل على خلاف هذا في الوقت المعاصر عند المزارعين. نعم وكروا في عملية الشراء أمر آخر في وكالة الآن، أما أن يتفقوا اتفاق أن البذور منك لا، هذا لا يصح، وأظن العمل ليس عليه الآن، أظن المزارعون الآن يعني يقولون للعامل خذ هذه الأرض، هو يأتي بالبذور ويسقي ويعمل عليها حتى تخرج ثم يتفقان على جزء من الإنتاج، ولكن هذا لا يصح عند الحنابلة والمسألة خلافية، لأني لا أستطيع أن أحرج فيها على أحد بما أنها تقبل النقاش، لكن الحنابلة إيش عندهم؟ العقد فاسد، بطل العقد إذا اشترط أن البذور من رب من صاحب من العامل، كذلك لو اشترط في المساقة أن الغراس من العامل بطلت المساقة، فلا بد في المساقة أن تكون الغراس من صاحب الشجر ومن صاحب الأرض، وكذلك في المزارعة أن تكون البذور ممن؟ من صاحب الأرض. طيب ولا يعني أزيد أكثر من ذلك في هذه القضية، وهي رواية أخرى، يعني هناك رواية أخرى في المذهب أنه لا يشترط أن تكون البذور من صاحب الأرض، واختارها ابن تيمية رحمه الله. أصل الحديث يبنى عليها هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أصل الحديث النبوية تقصد، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع يهود خيبر إنه هذه أنتم تشتغلون في الثمار وتشتغلون في الزروع ولنا النصف ولكم النصف. فهذا أصل ينتبه عليه في قضية المساقاة والمزارعة حديث خيبر. وهي دائما عندما تذهب إلى أحاديث الأحكام تجد هذا الحديث أول حديث، حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن أو زرع. ننتقل إلى فصل جديد وهو فصل الإجارة. قال رحمه الله تعالى: فصل وتصح الإجارة. الإجارة في الحقيقة عقد من العقود المهمة جدا في أبواب المعاملات، ولا أود يعني للإنسان أن يتقن أحكامها لأن أحكامها منتشرة والناس تتعامل بها بشكل كبير ولها فروع. ابتداء أيها الأحبة، الإجارة طبعا مجمع عليها كتابا وسنة وماذا يعني وردت في الكتاب والسنة وفي الإجماع، مشروعة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. إيش دليل الإجارة في الكتاب؟ إيش دليل؟ هل هناك عقد إجارة في الكتاب؟ لا. على أن تأجرني 8 حجج فإن أتمت 10 فمن عندك. في قصة موسى عليه السلام عندما اتفق مع شعيب على ماذا؟ إن صح أنه شعيب اتفق معه على أن يرعى له الأغنام مدة ماذا؟ خيره بين 8 و10 ستجدني إن شاء الله بين الصالحين. وهذا من استدلال بشرعه من قبلنا، أليس كذلك؟ من الاستدلال بشرع من قبلنا، ولم يأتي في شرعنا ما يرده. والحنابلة يقبلوا شرع من قبلنا إذا لم يأتي في شرعنا ما يرده. طيب، كذلك من الاستدلال بالسنة أن أحاديث كثيرة في السنة في الحقيقة وردت في قضية الإجارة، لا نسلم في الاتيان بها، والإجماع على هذا العقد. ما هي الإجارة أيها الأحبة كعقد من عقود المعاملات؟ يقول الحنابلة: الإجارة هي عقد على منفعة مباحة. هذا ابتداء، عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة. عقد على منفعة مباحة معلومة لمدة معلومة من عين أو عمل بعوض معلوم. نعيد: عقد على منفعة مباحة. تعقد على عين ولا على منفعة؟ لا، الإجارة عقد على ماذا؟ على منفعة، منفعة مباحة ليست محرمة ومعلومة، نعرف إيش هي المنفعة، أما تكون مجهولة ما يصلح. لمدة معلومة، لأن الإجارة هل هي على التأبيد؟ لا، لمدة معلومة. وهذه المنفعة قد تكون منفعة عين أستأجر دار حتى أنتفع بالسكنة بها، أو منفعة عمل أستأجر شخص حتى يعمل لي عملا. فهي كما أنك تأخذ المنفعة من عين قد تأخذها من عمل شخص، فهذه منفعة وهذه منفعة بعوض معلوم، بعوض مقابلها معلوم. هذا تعريف شامل للإجارة بأنواعها، وسيتضح معنى التعريف عندما نذكر أنواع الإجارة. لكن يهم أن تفهم ابتداء ما هي الإجارة. عقد على ماذا؟ على منفعة. أما البيع فهو عقد على ماذا؟ فقط؟ أحسنتم، البيع يصح أن يكون على عين ويصح أن يكون على منفعة. أما الإجارة فهي عقد على ماذا؟ على منفعة، لا يصح أن تكون والله على عين، أنت تعقد على منفعة العين وليس على العين. هذا الفرق الأول، أن البيع قد يكون على عين أبيع هذا الجوال، ويصح أن يكون بيع لمنفعة، أبيعك ماذا ذكرنا؟ أبيعك حق مرور الماء في أرضي، خلاص على التأبيد، أبيعك حق إمرار الماء في أرضي حتى يصل إلى أرضك، أو أبيعك حق أن تمر من فوق سطح بيتي، الآن باع منفعة. إذن هذا الفرق الأول، أن البيع يمكن أن يكون على عين ويمكن أن يكون على منفعة، بينما الإجارة لا تكون إلا على منفعة. الفرق الثاني بين البيع والإجارة أن البيع على التأبيد والإجارة مؤقتة لمدة، لا يصح أن تكون الإجارة على التأبيد. جيد. طيب، الآن سندخل في شروط الإجارة. إذن فهمنا بعد أن تصورنا مفهوم الإجارة ندخل في شروطها ونعرف أنواعها. قال ابن بلبان رحمه الله تعالى: وتصح الإجارة بثلاثة شروط. هذه شروط للإجارة جملة بأنواعها المختلفة، هناك شروط للإجارة. الشرط الأول قال: معرفة المنفعة. معرفة ماذا؟ أن تعرف المنفعة التي تريد أن تعقد عليها. ومعرفة المنفعة أيها الأحبة يمكن أن يكون بالعرف من دون أن تنص عليها، وأحيانا لا تحتاج لأن ينص عليها. فمثلا أنا ذهبت إلى عمارة سكنية، ذهبت إلى صاحب العمارة قلت أريد أن أستأجر منك هذه الشقة، ما هي المنفعة التي تراد من هذه العمارة؟ السكن، عمارة سكنية، هل يحتاج أن ينص المستأجر على ذلك يقول أريد أن أستأجر هذه العمارة لأسكن فيها؟ هل يحتاج إلى أن ينص على المنفعة؟ لا. لماذا؟ لأنها في العرف معروفة، لا يحتاج أن ينص عليها، لأنه إذا ذهبت إلى عمارة سكنية العرف هذه العمارة هل يعني عفوا ستفتح فيها مطعم؟ يعني من أتى إلى هذه العمارة أو أتى إلى عمارة مجاورة سكنية هل سيفتح في الطابق الثالث مطعم هنا؟ هل سيفتح في العادة والعرف أنه سيفعل سيسكن بها؟ لذلك إذا فعل فيها شيء لا يقتضيه العرف لصاحب العمارة أن يأتي عليه يقول هذه العمارة أنا عرفت أنك تريد تأخذها للسكن، هذا عرفنا، فعلت فيها شيء غير ذلك لي أن أترك العقد. أقول له لا أنا ما اتفقت معك على ذلك. يقول الشيخ أنا ما نصيت لك على المنفعة. أقول لا، لكن العرف ينص والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، لذلك معرفة المنفعة يقول لك شخص لازم أنص عليها؟ لا، إن كانت معروفة يا يختلف العرف فيها لا داعي لأن ينص عليها، فإن خالف المستأجر العرف لأن المستأجر هو الذي يحاسب. الحالة الثانية لا، أن تكون المنفعة تختلف، يمكن هذا الشيء أن يستخدم في أكثر من منفعة. إذا كان الشيء له منافع متعددة يمكن أن يستخدم في أكثر من شيء، هذا في هذه الحالة إذا أردت أن تستأجره لمنفعة عليك أن تنص على هذه المنفعة حتى يعرفها المؤجر. فمثلا أتيت أنا لمخزن، الآن المخازن أيها الأحبة يمكن يفتح فيها مخبز، يمكن يجعلها مخزن لوضع هذا، يمكن يفتح فيها منجر، يمكن يفتح فيها، فعندما تأتي حتى تستأجر المخزن عليك أن تحدد، تقول أريد هذا المخزن مخبز، أريده منجرة، أريده محدد. هنا تنص لأن لا يوجد هناك عرف يحكم، المخازن قد تستخدم في منافع متعددة، أليس كذلك؟ يرحمك الله. إذن معرفة المنفعة إما أن يلجأ فيه إلى العرف إذا كان هناك عرف، وإن لم يكن هناك عرف فلابد حينئذ أن ينص على هذه المنفعة. هكذا نحقق الشرط الأول معرفة المنفعة. الثاني إباحتها مطلقا، أن تكون هذه المنفعة مباحة مطلقا يعني في جميع الأحوال. طيب هل يصح أن يستأجر دار حتى يجعلها مكان لبيع، أو مثلا يستأجر مخزن لبيع الخمور لأن المنفعة هنا محرمة؟ طيب لبيع الدخان محرمة. طب ما رأيكم في هذه البقالات؟ يعني في الحقيقة تحتاج نظر، لأنه هو يعني أنا كصاحب أنا صاحب مخزن يريد رجل يستأجر مني حتى يفتح بقالة، إيش سيبيع بهذه البقالة؟ يعني 99.5% يبيعون الدخان. ففي الحقيقة أنا أتوقف لأنه في فيها، لكن أتوقف لأنه في الحقيقة أنا أعلم أنه يعني أنا أسأل ابتداء ستبيع دخان؟ قال نعم. إيش كل الناس بتبيع دخان؟ إيش بقوله؟ طب إيش أفعل أنا؟ هل أؤجره هذه اللي يبيعها فيها؟ نعم أنا أتوقف في الحقيقة، لكن ظاهر المذهب أنه لا يصح. نعم كذلك مثلا صلاة الحلاقة، أحسنت. إذا هل هناك حلاق لا يحلق اللحى؟ حلاقة اللحى محرمة باتفاق، يعني تقريبا يعني خلافات شاذة لا يلتفت إليها، حلاقة اللحية تماما. هل يصح أن أعطي رجل محل للحلاقة؟ في الحقيقة كثير من الناس تتساهل في الشروط، شايف يا شيخ كيف الشروط؟ يقول لك أنا أعطي رجل، أنا إيش دخلني يا شيخ؟ أنا أعطيته يحلق، مش يقول لك أنا قلت له يفتح بقالة، هو لن يبيع مخدرات ولن يبيع. الناس تتساهل في هذه العبارات، تظن أن الحرام فقط هي الأشياء الكبائر المشهورة، لا، الدخان معصية، وإذا أصر عليها الإنسان يخشى أن يصل إلى الكبيرة. كذلك محل لبيع الأشرطة الموسيقى، محل عفوا محلات التجميل التي يجمل فيها النساء للخارج، هذه كلها أيها الأحبة ترى تحتاج لنظر. أشياء كثيرة نؤجرها، كثير من الناس بعض البعض إخواننا الملتزمين يؤجر ولا يلتفت إلى طبيعة المنفعة التي أجر عليها، هل هي مباحة ولا ليست مباحة؟ عليك أن تعرف أنت الآن في عصر للأسف تسير يعني تساهل الناس المحرمات. إذا كان الرجل يفعل في هذا المحل أفعال محرمة شرعا لا يصح أن تؤجره، لا، أنت تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا وتعاونوا على الإثم ولا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلينظر الإنسان إلى عمله. طيب الأسئلة. أيوة، هي من باب التعاون على الإثم والعدوان، يعني أنا أعطيته شيء وأنا أعلم أنه سيستخدمه في شيء من الحرام، هو سيستخدمه في شيء من الحلال وسيستخدمه في شيء من الحرام. قاعات الأعراس تأجيرها لمن يقوم بحفلات الأغاني والموسيقى حرام لا يصح. هذه من شروط الإيجار أن تكون مباحة، فأنت تؤجر للإيجار المباحة مطلقا. صحيح. طبعا ما معنى مطلقا؟ مر معنا مثلا أن الكلب هل تصح تأجيره؟ قالوا لا يصح. صحيح. يقول لك يا شيخ يجوز الانتفاع به في الصيد والحرث، لكن هذه منفعة ماذا؟ مباحة، ليست مطلقا في جميع الأحوال. يعني الكلب منفعته مباحة في صور محددة شرعا، في غيرها لا يباح. فإذا لا يجوز أن تؤجر الكلب لأن منفعته ليست مباحة مطلقا، مباحة في صورة دون صورة، فله أن يأخذه أن يهبه، أما أن يبيع كلبا أو يستأجر كلبا لا يصح، حتى لصيد أو زرع. حتى لصيد أو زرع. لماذا يا أبا ياسين؟ لأن إباحته يعني هذه المنفعة فيه نعم مباحة، لكن الكلب بشكل عام منافعه ليست مباحة مطلقا، هي فقط مباحة في هذه الصور الثلاث، صيد زرع ماشية، في غيرها لا تباح منافعه. فلما كانت منفعته ليست مباحة مطلقا لا يصح بيعه ولا يصح استئجاره. يصح هبته نعم، أن تهبه إذا وجدته في أرض خلة تأخذه تربيه تروضه نعم، أما بيع وإجارة على مذهب الحنابلة لا يصح. إذن معرفة منفعة هذا الشرط الأول، إباحة المنفعة هذا الشرط الثاني، الشرط الثالث معرفة أجرة. لا بد تتفق ابتداء أنت معه على أجرة واضحة، تقول أؤجرك هذه الدار على 100 دينار على 200 دينار، أما أؤجرك على مبلغ من المال وهكذا تطلق هذا لا يصح، لأنه يؤدي إلى نزاع وإلى خلاف. لكن استثنى الحنابلة بعض الصور لا تكون فيها الأجرة محددة، لكن استثنيت للعرف، العرف جرى بها. الصورة الأولى صورة الأجير والضئر، الضئر هي المرضع. فلو أن إنسان أيها الأحبة كان عنده أجير أو مرضع استأجرهما بمقابل الطعام والكسوة، أتيت بأجير إنسان مثلا يعمل عندك في البيت من الصباح مثلا إلى المساء، أو أتيت بمرضع ترضع ابنك الصغير، ليست مثلا أعطيت مثلا جاءت امرأة ترضع ابنك الصغير، اتفقت معها زوجتك مطلقة أو ما شابه ذلك، ذهبت أتيت بمرضع فاتفقت معها، الآن هل يجوز أن تكون إجارة الأجير وإجارة الضئر بمقابل الطعام والكسوة؟ تقول له أنا أستأجرك مدة كذا وكذا، أو أستأجرك أنت أيها المرضع لإرضاع هذا الطفل الصغير مقابل الطعام والكسوة، يعني لك طعامك وشرابك ولك كسوتك وثيابك، هل هذا يصح؟ مع أن هنا لاحظ ما في تحديد واضح كم ستكون بالضبط، كم ستكون بالضبط، قال الطعام والكسوة. نقول هذه الصورة نعم صحيح أن الأجرة فيها غير منضبطة تماما، ولكن لأن عادة الناس جرت عليها تصح. فإن اختلف الأجير مع رب العمل أو اختلف المرضع مع الرجل في تحديد، قال لا أنت لا تعطيني الطعام والكسوة الصحيح، لا قال أنا أعطيك، نرجع في التحديد إلى ماذا؟ إلى عرف الناس. إذن هذه الصورة مستثنى أن أستأجر أجيرا، شخص مثلا كثير من الناس عندهم في البيت مثلا يكون حارس، أليس كذلك؟ يكون حارس في يجعل له غرفة صغيرة في ساحة المنزل، هذا كثير خاصة في البيوت الراقية، يجعل حارس يكون في ساحة المنزل، يقول لهذا الحارس أنا أستأجرك تعمل عندي مثلا لمدة سنة مقابل الطعام والكسوة، لك طعامك في اليوم وكسوتك. قال وافقت، هل يصح العقد يا أبا ياسين؟ قالوا يصح، مع أن هنا لاحظ كلمة طعام وكسوة ليست محددة تحديدا واضحا، يعني فيها نوع إبهام، ولكن لجريان عادة الناس بها. فإن اختلف العامل مع رب الأرض أو والد الطفل مع المرضع في الطعام والكسوة حدث خلاف، يرجع في ماذا في ذلك؟ يرجع إلى العرف. صورة ثانية كذلك، قال وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صح وله أجرة المثل. صورة ثانية صورة فيها عقد إجارة من دون أن ينص فيها على الأجرة، وهي تتكرر معنا في حياتنا اليومية كثيرا. قال لو أن إنسانا دخل حماما، ما المراد بالحمام هنا؟ الحمامات الشامية هذه، يكون المغتسلات كانت عندهم قديما، ربما قليل الآن في بلدنا، إذا كانوا زمان يدخل على الحمام على المغتسل ما يتفق على شيء معه، يدخل ذاك يغتسل يستخدم وهو خارج يعطيه مثلا 10 دنانير ويذهب، خلاص متعارف أنه الحمام ب10 دنانير، هل هذا يصح؟ لاحظوا هو دخل ولم يتفق ولم ينشئ عقدا واضحا، ذاك دخل اغتسل واستخدم كل شيء وعندما خرج أعطاه الأجرة وذهب، هل هذا يصح؟ قالوا يصح، لأن عرف الناس جرى على ذلك. كذلك لو دخل سفينة، الآن نحن مثلا من صورنا المعاصرة من يأتي؟ لو دخل ماذا؟ أباصات، صحيح، من دون أن يتفق معه، خلاص دخل الباص، الباص وصل ووضع في يدي 10 قروش ونزل في النهاية، في نهاية العمل. ما التكاسي مثلا الحلاق، خلاص يكون الحلاق معروفة تسعيرته عندنا، يدخل الحلاق يحلق وبعد أن يخرج يأتيه المال. إذا لاحظوا هنا الأجرة لم تنص عليها ابتداء، لكنها في حكم المنصوص لأنها معلومة عرفا، في حكم المنصوص. طيب لو أن كما ذكرنا دخل إلى الحلاق ذهب وحلق وانتهت أموره، عندما خرج قال له الحلاق أعطني 20 دينارا. يقول إيش الشيخ 20 دينار؟ يقول أعطني 20 دينار، ترى أنا وياك ما اتفقنا على السعر عندما دخلت. نقول نعم نحن لم نتفق على السعر عندما دخلنا، لكن هناك عرف معروف هذه القضية أن حلاقة الرأس مثلا ب5 دنانير، فإن اختلف خلاص مباشرة على أجرة المثل، يعني لا يوجد أصلا إشكال، يعني حتى يقول لك شخص يمكن أن يختلف لا خلاف، بمجرد أن واحدهم اعترض نرجعه إلى ماذا يا شيخ؟ إلى أجرة المثل. الآن الباصات معروف مثلا من صويلة إلى منطقة هذه ربع دينار، جاء مثلا الرجل أراد أن ينزل يريد يعطي فقط 5 قروش، قال له صاحب الباص هي ربع دينار، قال لا أنا ما اتفقت معك، لم تخبرني من البداية. يقول لا هذه الأمور متعارف عليها، أخبرتك لم أخبرتك هذه العقود جائزة شرعا، لأن تعارف عليها الناس أنهم يخرجون في المراكب وينزلون في الحمامات ويذهبون، وعندما يخرجون يدفعون الأجرة المثل المتعارف عليها. ففي حالة الاختلاف في هذه الصور يرجع فيها مباشرة إلى ماذا؟ أجرة المثل المنصوص عليها. إذن وإن دخل حماما أو سفينة، انظروا الأمثلة التي مثل بها، أو أعطى ثوبه خياطا. الآن هذا المثال أعطى ثوبه خياطا، يعني في الحقيقة ربما يعني يحتاج إلى نظر في واقعنا، يعني أنت تعيش في عصر الفقيه ربما عندهم كانت هذه الأمور متعارفة، أو أنت لا يعني أنت بعض طلاب العلم، وهذا انتبه علي لما تتعامل مع كتب المتون، إياك أنك تأخذ الأمثلة على أنها نصوص يعني لا تتغير باختلاف الزمان والمكان. الأمثلة أيها الأحبة، الفقيه صاحب الكتاب يعطيك مثال من واقعه من عصره، فأنت حاول أن تعرف العلة التي أتى بهذا المثال وتطبقها في عصرك، قد يكون المثال الذي في عصره لا يصلح في عصرك، أنت تأتي بمثال يصلح في عصرك لهذا الأمر الذي يقاعده. فقضية أعطى ثوبه خياطا، في الحقيقة يظهر لي أنه أنت لو دخلت الخياط أعطيت الثوب يخيطه لابد تحدد تتفق عن كم الخياطة تأخذ منك، لأنه للأسف أصبح العرف هنا مضطرب، هناك خياط يقول لك لا أنا والله أنا خياطتي مثلا فخمة أخذ 20، تذهب إلى آخر في نصف البلد يأتيك إياه وسط البلد يعطيك إياه بماذا؟ ب5 دنانير ربما نفس الخياطة. ففي الحقيقة نحتاج في هذه الحالة إلى النص، وهذا أسلم في هذه القضية، لكن هو بشكل عام قال وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه خياطا ونحوه صحة وله ماذا؟ أجرة المثل، هذا الذي تستحقه، وليس لو أن يقول أنت ما اتفقت معي، لأن هذه الأمور يتبع فيها عرف الناس. ثم انتقل بعد أن ذكر شروط الإجارة، إذن شروط الإجارة 3، معرفة ماذا؟ معرفة المنفعة وإباحة المنفعة ومعرفة الأجرة، واستثنينا قضية الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما وكذلك قضية الدخول إلى السفينة ونحوه. ثم قال وهي ضربان. نعم الموضوع الحلاقة، أنا رأيت أحد جاء من مقهى نعم وحلق، فأخبره الحلاق بـ3 دنانير. نعم أنا بحلق يعني بدينار واحد. والله إذا كانت الحقيقة يعني هي دائما، أنا لا أستطيع أن أجزم بشيء في عرف الناس، إذا وجدنا الشيء العرف فيه مضطرب تختلف فيه المحال، فنعم لابد أن ينص على الأجرة، هذه هي القاعدة. إن كان الشيء متعارف عليه كما يقول تسعيرة واحدة لا تختلف فيها، وإنما بعض الناس هو من عندي ومن هواه يزيد، لا ليس له ذلك، ليس له ذلك ابتداء. إذا كان هو من نوعه هو بطبيعته يريد أن يزيد، أي واحد يدخل عليه نلزم أن يقول له ترى يا فلان أنا أخالف عرف التجار أو عرف الحلاقين، أنا إجارتي مرتفعة. صحيح؟ إن تريد تريد، ما تريد جزاك الله خير. أما إذا دخل ورضي أن يحلق له نلزمه بعرف التجار وعرف الحلاقين، وليس له أن يزيد، حتى لو طلب زيادة ليس له الزيادة. نعم هو إذا وضع تسعيرة أمام الباب نعم هذه التسعيرة بمثابة النص، إذا وضع تسعيرة تخالف من حوله التسعيرة التي واضعها على الباب هي بمثابة النص منه على يعني أجرته. ثم قال وهي ضربان، أي الإجارة على ضربين. الضرب الأول إجارة عين، كما ذكرنا في التعريف الإجارة إما أن تكون إجارة عين وإما أن تكون إجارة عمل. نبدأ بإجارة العين، قال وهي ضربان إجارة عين. ما معنى إجارة عين؟ يعني أن تأتي إلى رجل لا تطلب نفعه هو، لا تأتي إلى عين في يده تطلب نفع العين التي في يده، تقول أريد منك هذه العين، هذه السيارة، هذه الشقة، هذه الدابة، أريد منك هذه العين أنتفع بها ثم أردها إليك. طيب هذه تسمى إجارة عين. لاحظوا الآن سيذكر شروطا لإجارة العين، سيذكر هذه طبعا شروط إجارة العين هي زائدة على الشروط الأساسية، فالشروط الأساسية موجودة، لابد معرفة المنفعة، ولابد من أن تكون مباحة، ولابد أن يعرف الأجرة. فهناك لكن هناك شروط زيادة في إجارة العين. ماذا قال؟ قال إجارة العين أولا وشرط معرفتها، وشرط معرفتها، معرفة ماذا؟ تعرف العين المؤجرة. أنا إنسان عندي 10 سيارات أمام المحل، تقول والله شيخ أريد أن أستأجر منك سيارة لأذهب بها إلى العقبة ثم أعود. خلاص تم العقد، لا يصح. يعني حدد السيارة التي تريد أن تختارها، إذن فلابد من تحديد العين التي سيتم استيفاء المنفعة منها. ثانيا وقدرة على تسليمها، قدرة على تسليمها. والله يا شيخ أريد أن أستأجر منك جملك الهارب من 5 سنوات حتى أركبه من هنا إلى العقبة، ولا يستطيع أن يسلمك هذه العين، العين هذه هاربة صحيح؟ فأي شيء لا يستطيع المؤجر أن يسلمه، لا يستطيع أن يسلمك العين غير موجودة عنده مفقودة، فكذلك لا يصح أن يؤجرها لغيره، فلا بد أن تكون قدرة على تسليم العين حتى يستوفي منها المنفعة. وعقد في غير ضئر على نفعها دون أجزائها. الشرط الثالث أن يكون العقد على منفعة العين وليس على ذاتها، أنت تريد المنفعة منها ولا تريد عينها، فإذا كان العقد لاستنزاف العين فلا يصح عقد الإجارة. مثلا والله أريد أن أستأجر هذه التفاحة، أو أريد أن أستأجر هذه الكومة من التفاحة أكلها وأردها، هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن العقد لا يمكن أن يكون على التفاح إلا على ماذا؟ على عينه، فهنا سيكون العقد على العين، لن تستطيع أن تأخذ المنفعة إلا باستهلاك العين. فالعين المؤجرة يجب أن تكون هذه العين تستهلك منفعتها مع بقاء العين على حالها. أما إذا كان الانتفاع بهذا العين يستلزم الأخذ من العين واستهلاك العين نفسها فلا تصح الإجارة. لذلك قال وعقد، الآن استثنى المرضع، دعونا من المرضع، الأصل قال وعقد على نفعها دون أجزائها. لذلك قالوا لا يصح أن يستأجر ناقة ليحلب لبنها، لأن هذا ليس نفع، هذا في الحقيقة ماذا؟ أنت تأخذ عين تستنزف من عين الناقة. وكذلك لا يصح أن يستأجر شمعة ليشعلها، لماذا؟ لأن أنت عندما تشعلها يعني أنت تنتهي بتأخذ من العين، فأي إجارة لا يصح أن تكون على عين وإنما تكون على منفعة. فمتى كانت الإجارة تستلزم استهلاك العين فإنها لا تصح. لكن استثنوا صورة المرضع. الآن المرضع أيها الأحبة، أنت عندما استأجرتها أنت ستستنزف من ماذا؟ من لبنها. قالوا لكن اللبن هنا جاء على سبيل التبع، اللبن جاء على سبيل يعني هو ليس معقودا عليه بحد ذاته، أنت لم تعقد على لبن المرضع بحد ذاته، وإنما عقدت على الإرضاع، على عملية الرضاعة، وسيدخل اللبن ماذا؟ تبعا، عرفتم؟ وكذلك يقولون مثلا الأرض، واستأجر أرضا والأرض مثلا كانت فيها عيون ماء، هل يجوز أن يستخدم عيون الماء؟ نعم، مع أنه هذا استنقاص من الأرض، لكن لأن هذه تدخل تبعا، ليس العقد على عيون الماء ابتداء، العقد على الأرض حتى يزرعها ثم يردها لصاحبها، ولكن تدخل تبعا عيون الماء الموجودة بها، يرحمك الله. إذن الشرط الثالث أن يكون العقد في غير ضئر، لاحظوا استثنى المرضع، أن يكون في غير ضئر على نفعها دون أجزائها. طيب العقد الرابع والأخير، عفوا الشرط الرابع قبل الأخير كمان، أن تكون هذه العين مشتملة على منفعة. فإن كانت العين المعقود عليها لا يوجد فيها منفعة، لا تشتمل على منفعة، لا يصح استئجارها. مثال ذلك يمثلون لها بأراضي لا تصلح للزراعة، يستأجرها شخص للزراعة، أراضي مثلا رملية، أراضي رملية صحراوية، يقول لك شخص يا شيخ تأجرني هذه الأرض الرملية أريد أن أزرع بها الزيتون، إيش تقول له؟ تقول هذه الأرض لا تشتمل على هذه المنفعة، أليس كذلك؟ لا يمكن أن ينبت فيها الزيتون. فإذا إذا كانت الأرض لا تصلح للزراعة فنقول هذه الأرض لا تشتمل على منفعة الزراعة، فإذا تم العقد عليها مقابل زراعة على منفعة زراعة فالعقد باطل، لأن هذه العين الأرض لا تشتمل على هذه المنفعة. الشرط الخامس والأخير كونها لمؤجر أو مأذون له فيها، هذا مثل البيع، هذا الشرط ذكرناه في البيع كذلك، أن تكون هذه العين التي ستستأجر لمن؟ للمؤجر. أما أنا الآن لا أملك هذه الشقة في عمارة، شقة في عمارة أنا لا أملكها، هل يصح لي أن أؤجرها لشخص أقول خلاص أجرتك هذه الشقة وأنا لا أملكها؟ لا، إذا لا يصح أن أؤجر شيئا إلا أن أكون مالكا له أو مأذونا لي، يعني شخص وكلني كما قلنا عقد وكالة، قال يا فلان أنا أوكلك في تأجير هذه الشقق التي في عمارتي، حينئذ يجوز لي أن أؤجرها لأني مأذون لي في عملية الإجارة. لذلك قال في إجارة العين كم شرط ذكر؟ 5، أن تعرف العين، ثم أن يقدر على تسليمها، ثم أن يكون العقد على نفعها دون أجزائها، ثم أن تكون هذه العين أصلا مشتملة على المنفعة، وأخيرا أن يكون المؤجر مالكا لهذه العين أو مأذونا له فيها. طيب بعد ذلك قال وإجارة العين قسمان. الآن عندما أؤجر عينا أيها الأحبة، إما أن أؤجرها لمدة وإما أن أؤجرها لعمل، يعني ما هي المدة التي سيتم استئجار عليها؟ لك في إجارة العين طريقتان لتحديد الإجارة، إما أن تؤجرها بالمدة، تقول أؤجرك هذه الدار لخمسة أشهر، فهذه تسمى تحديد الإجارة بماذا؟ بالمدة الزمنية. هناك نوع آخر من تحديد الإجارة، وهو تحديد الإجارة بالعمل، أقول له أريد أن أستأجر منك هذه السيارة لأذهب بها إلى الصلت وأعود مثلا، هل أنا اتفقت وياه على مدة زمنية محددة؟ لا، اتفقت على عمل، أقوم بهذا العمل وأرد، استغرق هذا العمل ساعة، استغرق ساعتين، استغرق ثلاثة، ليس له علاقة، هو له. لكن أيها الأحبة هنا طبعا تتبع الأعراف، يعني هو الآن فهمت من كلامه أنه سيذهب فيها الآن إلى الصلت ويعود، في الحقيقة ينبغي أن تتبع الأعراف، أما يقول لي استأجر بها إلى الصلت، يقول تبقى معي للسنة القادمة لأني ربما سأذهب السنة القادمة إلى الصلت، لا، هو في هذه المسائل يقصدون خلص تحديد العمل، لأني أريد أن أذهب بها إلى الصلت وأعود اليوم. الآن هو في الحقيقة لم يحدد يوم، هو قال استأجرها لعمل، وأخبرك أن في خلال مثلا مدة سيقوم بالذهاب إلى الصلت ويعود، إذا تم العمل سيعيد السيارة، إذا تم هذا العمل سيعيد السيارة. أما إطلاق العمل هكذا يعني يفعل وقت ما يشاء فليس هذا مقصد لهم، والله تعالى أعلم. إذن قال وإجارة العين قسمان، إلى أمد معلوم يغلب على الظن بقاؤها فيه، يعني عندما أؤجر عيني مدة لابد أن تكون المدة يغلب على ظن بقاء العين فيها، فأنا عندما أؤجر السيارة لا أؤجر أقول لك هذه السيارة أجار لمدة 100 سنة، لا يصح هذا العقد. لماذا؟ لأن السيارة لا تجلس 100 سنة، عرف كم مدى السيارة؟ السيارة مداها مثلا 5-7 سنوات، عمرها 10 سنوات ثم تهلك فرضا. مثلا الشقق السكنية كم عمرها؟ لا، الشقق السكنية عمرها أكثر، ممكن تجلس 30-35-40 سنة. المهم عندما تؤجر عين لمدة يغلب على الظن أن تبقى العين في هذه المدة، أما إن كانت العين تتلف في خلال هذه المدة فلا تصح هذا التحديد. أما الطريقة الثانية قال أن يكون لعمل معلوم، الطريقة الثانية أن لا يضبط زمنا كما قلنا، لا يقول والله أريد 5 ساعات، أريد 10 ساعات، لا، أريدها لعمل معلوم وهو الذهاب إلى هذه المنطقة والعودة. الآن هو يقدر، أكيد صاحب العين سيقدر إن الذهاب مثلا إلى العقبة والعودة يحتاج مثلا إلى 4 أيام، 5 مثلا إلى 4 ساعات، والعودة تحتاج 4 ساعات، هذه 8 ساعات، صحيح؟ ولكن كما قلت هم ظاهر كلامهم أنه إذا استأجروا لعمل خلص يحدد له العمل لعمل معلوم، لكن عليه أن يصف له هذا العمل ويحدده كما قلنا لكم. أما هكذا أذهب إلى العقبة، طب متى ستعود؟ أفهمت علي؟ قل له خلص أنا استأجرت لعمل الذهاب إلى العقبة والعودة منها، متى أعود هذه ليست لك بها علاقة، عدت السنة هذه، عدت السنة التي تليها أنا استأجرت، لا، مثل هذا ليس هو المقصود. لا، يعني ينبغي أن يعرف أنه لعمل معلوم أن يوصف هذا العمل. نعم أنا لا أحدد المدة، يعني أنا تفهمت ماذا أركز عليه، أنه عندما يقولون استئجار لعمل معلوم ليس بمدة، هل معناه أن المدة مفتوحة مع المستأجر وقت ما يشاء يفعل هذا العمل وليس للمؤجر أن يطالبه بالسلعة قبل أن ينتهي العمل؟ لا، هو يقول أريد أن أذهب الآن إلى الصلت وأعود، ها الآن هو لم يحدد مدة زمنية وإنما حدد بعمل، لكن الآن المؤجر سيحدد كم مدة هذا العمل في العرف، الذهاب الآن إلى الصلت والعودة سيقول يحتاج مثلا إلى ساعة ساعتين، ماشي ما مختفر، المهم أن نؤدي هذا العمل. أريد أن أستأجر هذه السيارة لأنقل بها مثلا هذه المواد من أرضي إلى أرض صديقي مثلا، خلص معروف أنه هذا عمل هو سيقدر المؤجر مدة معلومة وينتهي، ولكنه لاحظ أنه لم يحدد مدة، لا حدد ماذا؟ عملا، عملية النقل. فليس للمؤجر أن يطالبه بالسيارة أثناء العمل. أنتم لا، إيش الأثر ما هو؟ في الآن إذا كان هو الآن ذهب ليعمل هذا العمل، بدأ عملية نقل المواد من مخزن إلى مخزن، أثناء العمل جاء المؤجر قال أطالبك بالسيارة، ترى قعدت العملية مع ساعتين، قال لا عفوا أنا في النهاية عم أجري العمل بالطريقة المعتادة، لم أخالف أعراف الناس، فشرعا لي أن أكمل العمل بالسيارة حتى أنقل جميع المواد، بما أني لم أخالف أعراف الناس لي أن أكمل العمل وليس له أن يفسخ. لكن لو استأجر منه السيارة لمدة ساعتين، بمجرد انتهى ساعتين حتى لو لم يكمل عمله له أن يطالبه بالسيارة. عرفتم إيش الأثر بين التأجير لمدة والتأجير بالعمل؟ أن التأجير بالمدة بمجرد أن تنتهي المدة لصاحب العين أن يطالب بها حتى ولو لم يكتمل العمل، بينما إذا أجره لعمل ليس لصاحب العين أن يطالب بها حتى يكتمل العمل. طبعا كما قلنا ما دام الأمر ضمن المتعارف عليه، ما دام ضمن المتعارف عليه. أما أن العامل يأخذ السيارة لأيام والمتعارف أنه هذا العمل هو أصلا لا يحتاج إلى أكثر من نصف ربع ساعة، لا، في هذا الأمر لا يوافق العامل عليه. بقية الضرب الثاني ولا أريد أن أشق عليكم في الدرس، أظن تأخرت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.